تخصص وتعمم. إن قيدت خاصة نية الحالفة وقيدت إن نافت وساوت في نعم. الله وغيرها نعم طلاقه. طيب خاصة نية الحالفة معناها تخصص العامة، وقيدت معناها تقيد المطلق. إن نافت، إذا نافت النية ظاهر اللفظي وساوت في الله وغيرها وساوت أيضا، ومن باب أحرى إذا ساوت في الله وغيرها كطلاق، في الله وغيرها، في الله معناها باليمين، بالله وغيرها من الأيمان كطلاق، كاليمين على الطلاق، ككونها معه في لا يتزوج حياتها. مثال ذلك أن يقول لها والله لا أتزوج حياتك، فإنه إذا نوى بذلك ما دامت زوجة له فإنه لا يحنث إذا تزوج بعد طلاقه لها. كأن خالفت ظاهر لفظه، كأن خالفت النية ظاهر لفظه. كالسمن ضعني في لا أكل سمنا، أي نعم، إذا قال والله لا أكل سمنا وخصص بالنية، أراد بالنية أنه يريد سمن الضأن خاصة، نوى سمن الضأن خاصة، هو قال والله لا أكل سمنا ولكن نيته سمن الضأن خاصة، فإنه لا يحنث إلا بسمن الضأن. أو لا أكلمه زين، أو لا أكلمه، وكتوكيله في لا يبيعه أو لا يضربه. نعم، أو لا أكلمه، أو لا أكلمه، عيد شوي لي قبلها. ولا يتزوج حياتها كان خالف طاهر لفظه كسمن ضأن في لا أكل سمنا أو لا أكلمه، وكتوكيله في لا يبيعه أو لا يضربه إلا لمرافعة وبينة. نعم، طيب كذلك إذا مثلا قال لا أكلمه، والله لا أكلمه، وكتوكيله في لا يبيعه أو لا يضربه إلا لمرافعة وبينة، كتوكيله في لا يبيعه ولا يضربه. مثلا إذا قال والله لا أبيع فلانا شيئا، والله لا أبيع فلانا شيئا، أو والله لا لا لا لا لا والله لا أضرب فلانا، لا أضرب المسيء الفلاني، ووكل على ذلك أحدا، وكل أحدا يبيعه، أو وكل أحدا يضربه، فإنه إن نوى المباشرة فإنه لا يحلف إن نوى المباشرة، إن قيد بالمباشرة، قيد بالمباشرة في لا يبيعه ولا يضربه إلا لمرافعة وبينة، إلا لمرافعة أو بينة. وكذلك إذا قال والله لا أكلمه وأراد المشافهة، فإنه لا يحنث حينئذ بالرسالة، يعني الحين من رسالة. نعم، ثم قال لا لمرافعة وبينة إلا إذا رفع، فإنه لا تقبل مخالفة النية لظاهر اللفظ، معناها إذا كانت المسألة تعلق بحقوق الآخرين ورفع هو إلى القاضي فإنه لا يقبل منه حينئذ أن تخالف نيته ظاهر لفظه، لا لمرافعة وبينة وإقرار في طلاق وعتق فقط، لا لمرافعة أو بينة أو إقرار أو بينة أو مثلاً إشهاد ليت معين أو إشهاد على حق معين أو إقرار بطلاق أو عتاق. ففي هذه الحالات الثلاثة لا يقبل مخالفة النية لظاهر الله. واستحلف مطلقا في وثيقة حق نعم. أو استحلف كذلك إذا استحلف في وثيقة حق معينة فإنه أيضا لا يقبل منه أن تخالف نيته ظاهر له. لا إرادة ميتة أو كذب في طارق وحرة كذلك. وأما في غير المرافعة فلا يقبل مخالفة اللفظ نية لظاهر اللفظ إذا كان ظاهر اللفظ لا علاقة بينه وبين تلك النية. كأن يقول في قوله قل كإرادة ميتة أو كذب في طارق وحرة وحرام. هو إذا قال أنت طارق أو أنت حرة أو أنت حرام، قال لزوجتي أنت طارق أو أنت حرام إن فعلت كذا، فلا يقبل منه أن يقول نويت ولو ديانة ولو في الفتوى. المفتي ليس يفتيه إذا قال له هو أنا نويت بحرة إذا كانت ميتة أو نويت بطارق إذا كانت ميتة أو نويت الكذبة بطارق أو بحرة، فهذا لا يقبلون. يقول له المفتي لا، هذا لا يقبل. تالي هذه الأمة عتقت عليك، هذه الزوجة تطلق عليه وإن بفتوى. نعم. ثم بساط يمينه، ثم عرف قولي، ثم مقصد لغوي، ثم شرعي. نعم أيوة. بالنسبة لليمين ها، طبعا إذا لم تكن هناك نية، أنا إذا لم تكن هناك نية معينة فينظر إلى بساط اليمين، والبساط اليمين معناه السبب الذي حرك الإنسان ليحلف. البساط هو السبب الذي حرك الإنسان ليحلف. ثم عرف قولي، ثم مقصد لغوي، ثم شرعي. إذا عدم البساط، عدمت النية، عدمت الحالف، ليس له نية وليس هناك شيء معين أثاره للحلف، فإنه ينظر إلى العرف، عرف ثم عرف قولي، ثم عرف مقصد لغوي، ثم شرعي. ثم عرف قولي معناه ينظر إلى العرف، مثلا الدابة، الدابة العرف فيها أنها ذوات الأربع. طيب عند كثير من العلماء. طيب أيوة. ثم أن هذا ذوات الأربع من العام والخيل والبغال. ثم عرف قولي، ثم مقصد لغوي، أيوة. ثم ينظر إلى المقصد اللغوي، معناها المعنى اللغوي. الدابة مثلا لغة كل ما يجب على وجه الأرض. نعم. ثم شرعي، المقصد الشرعي. الصلاة مثلا، الصلاة في الشرع معناها الصلاة المفتتحة، معناها العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالسلام، مشتملة على أفعال وأقوال مخصوصة، وفي اللغة الدعاء. وحنيذة إن لم تكن له نية، إذا لم تكن له نية معينة يحنث بمجرد وقوع الفعل الذي حلف عنه، أو بعدم وقوع الفعل الذي حلف عليه. وحنيذة إن لم تكن له نية. نعم. ولا بساط بهوت ما بهوت ما حلف عليه. لن تكون له نية لا بساط. معناها إذا لم تكن له نية لا بساط لأن الناس سننظر حينئذ إلى العرف القولي وإلى المعنى اللغوي وإلى العرف الشرعي فإنه يحنث حينئذ. نعم إذا لم يكن له بساط محرك لحلفه ولا نية. ولو لمانع شرعي أو سرقة. ولو لمانع شرعي معناها ولو كان الذي عجز عن الوفاء به في حلفه عجز عنه لمانع شرعي أو سرق هذا الشيء الذي حلف مثلا حلف أن يلبس مثلا ثوبا معينا وسرق هذا الثوب. وأما إذا كان لمانع لمانع كوني مانع سماوي فلا يحلف على الصحيح. مثلا بأن مات مثلا تهدمت الدار قال والله لأدخلن الدار الفلاني فتهدمت الدار أو قال والله لأزورن فلان فمات ودفن. نعم. ولو لمانع الشرعي أو سرقة لا بك موت موت حمام في لا يذبحنه. أيوه لا بك موت حمام في لا يذبحنه معناه إذا قال لأنه لمانع سماوي إذا قال والله لا أذبحن الحمام الفلانية ثم مات الحمام فلا يحنث بذلك وبعزمه على ضده وكذلك يحنث بعزمه على ضد ما حلف عليه وبالنسيان إن أطلق وكذلك يحنث بالنسيان إن أطلق عند القسم مثل لم يقيد بالتذكر بالذكر وبالبعض عكس البر وكذلك القاعدة في المذهب المالكي أن الحنث يقع بالدخول في أقل المحلوف عنه معناها بينما البر لا يقع إلا بكمال وتمام المحلوف عليه عكس البر معناها أنه إذا حلف قال والله لا آكل من هذا الرغيف فقال الله لا آكل من هذا الرغيف فأكل منه شيئا فإنه يحنث أما إذا قال والله لا آكلن هذا الرغيف فإن لم فإنه لا يبر إلا إذا أكله كله وبسويق أو لبن فيه لا آكل وبسويق أو لبن فيه لا آكل مطلقا وهي أقسم والله قال والله لا آكل فإنه إذا شرب اللبن أو أكل السويق أو شرب السويق فإنه يحنث بذلك لأن كل منهما ينوب عن الأكل وعند مات له كفارة تنقض من ماله اختلف العلماء في ذلك والمذهب بعد الصحيح عن هذا القضاء وركوبه ولبسه في لا أركب وألبسه لا فيك دخول نعم وقل وبسويق أو لبن ولا آكل لا ماء ولا بتسحر في لا أتعشى وبسويق ولبن أيوة بسويق ولبن في لا آكل وبسويق ولبن لا ماء لا ماء ولا بتسحر في لا لا ماء نعم لا ماء لا ماء وبسويق ولبن في لا آكل معناها إذا قال والله لا آكل وشرب السويق أو شرب اللبن فإن عليه الكفارة وأما إذا شرب الماء في قوله لا آكل فهذا لا يحنث به ولا بتسحر في لا أتعشى وأما إذا قال والله لا أتعشى وسحر فإن هذا لا يحنث به وذواق لم يصل جوفه وإذا قال والله لا أذوق لا آكل هذا وذاقه ولكنه لم يصل إلى جوفه فلا يحنث به وبوجود أكثر في ليس معي غيره المتسلف وبوجود كذلك يحنث بوجود أكثر ذي ليس معي غيره لمتسلف. معناها قال طلب منه أحد أن يستلف أن يعيره نقودا أو أن يسلفه نقودا، فقال فأعطاه شيئا وقال والله ما معي غيره. فإذا وجد معه أكثر منهم، إذا وجد معه أكثر منهم فإنه يحنث، وإذا وجد معه وإذا لم يوجد معه إذا وجد معه فإنه أقل منه فإنه لا يحنث. مثلا هو قال قاله أسلفني، قال أسلفني 10,000، فقال والله ما معي إلا 9,000. ففي هذه الحالة إذا وجدت معه 10 يحنث، وإذا وجدت معه 8 لا يحنث. لا أقل وبدوام ركوبه ولبسه. أكمل. بدوام ركوبه ولبسه في لا أركب وألبسه. وبدوام ركوبه ولبسه في لا أركب ولا ألبسه. معناه إذا قال والله لا ألبس هذه الدرع وهو لابس له، وإذا قال والله لا أركب هذا المركوب وهو راكب له، فإنه إذا استمر في لبسها أو استمر في ركوبه يحنث بذلك، عليه أن يخلعها فورا وأن ينزل عن مركوبه. لا فيك دخول وبدابة عبده في دابته. ولا فيك دخول، معناها إذا قال والله لا أسكن الدار ودخلها هذا لا يحنث به. وبدابة عبده في دابته. وبدابة عبده في دابته. كذلك إذا قال والله لا أركب دابة لفلان فركب دابة لعبده فإنه يحنث بذلك. عبده في دابته. دابته والله والله. أو قاله قال والله لا أركب دوابي وركب دابة لعبده فإن يحنث بذلك. وبسمع الأسواط في لا أضربنه كذا. أيوه. وبجمع الأسواط في لا أضربنه كذا. أنا إذا قال لا أضربن هذا الغلام 100 سوط وجمع له الأسواط جعلها ضيثا وضربه بها ضربة واحدة فإن هذا عند المالكية يحنث به، والصحيح أنه لا يحنث به لقول الله تبارك وتعالى في اليمين وخذ بيدك ضيثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا كما في سورة صاد في قصة أيوب. وكذا أضربنه كذا وبلحم الحوت وبيضه. وبلحم الحوت وبيضه كذلك يحنث بأكل لحم الحوت وبأكل بيض بلحم الحوت في لا أكل لحما، وبأكل بيض الحوت في لا أكل بيضا. عسل الرطب في مطلقها. وعسل الرطب كذلك. وعسل الرطب في مطلقها. في مطلقها كذلك يحنث بعسل إذا شرب شيئا من عسل الرطب في مطلقها، معناها بأن يقول والله لا أشرب عسلا أو لا أكل لحما أو لا أكل بيضا، فإنه يحنث بكل أنواع البيض وبكل أنواع اللحم وبكل أنواع العسل. وبكعك وخشكنان وخريسة وإطرية. نعم. طربة وإطرية. وإطرية. نعم. وبكعك، الكعك هو نوع من الخبز. خشكنان كذلك نوع من الخبز محشو. وهريسة وإطربة. وهريسة، الهريسة نوع من الطعام. إطرية في خبز. وإطرية كذلك نوع من الكعك. في خبز. في خبز. لا عكسي. نعم في خبز. معناها إذا قال والله لا أكل خبزا يحنث بهذه الأشياء كلها. هذه الأشياء كلها التي تصنع من الخبز يحنث بها. لا عكسه. لا عكسه. لا إن قال مثلا والله لآكلن كعكا فلا يحنث بمطلق الخبز. وبضأن ومعز وديكة ودجاجة في غنم. وبضأن ومعز وديكة ودجاجة في غنم. في غنم واش. ودجاج لا بأحدهما. لا في غنم ودجاج. شو إذا قال عد الفقرة. لا لا عكسه. وبضأن ومعز وديكة ودجاجة في غنم. بضأن ومعز وديكة. شو إذا قال والله لا آكل لحم الغنم فإنه يحنث بالضأن والمعز. وإذا قال والله لا آكل لحم الديكة ولا الدجاج فإن آكل لحم قال بضأن ومعز وديكة ودجاجة في غنم. في غنم وماذا؟ ودجاج لا بأحدهما. غنم ودجاج. طيب في غنم ودجاج. كذلك إذا قال والله لا أكل دجاجة فإنه يحنث بأكل لحم الديكة ولحم الدجاج. وإذا قال والله لا أكل لحم غنم إنه يحنث بأكل لحم الضأن ولحم المعز لا بأحدهما. معناه إذا قال والله لا أكل لحم الضأن فإنه لا يحنث بأكل لحم المعز. وإذا قال والله لا أكل لحم المعز لا يحنث بأكل لحم الضأن. وإذا قال والله لا أكل لحم الديكة لا يحنث بأكل الدجاج. وإذا قال والله لا أكل لحم الدجاج لا يحنث بأكل لحم الديكة. ودجاج لا بأحدهما في آخر. هذا معنى لا بأحدهما في آخر. وبسمن استهلك في سويقه. وبسمن استهلك في سوق. كذلك إذا حلف أن لا يأكل سمن فاستهلك هذا السمن في سويقه معناها جعل في سويقه فإنه إذا أكل من هذا السويق يحنث. وبزعفران في طعام لا بكخيل طبخ. نعم. وبزعفران في طعام. كذلك إذا قال والله لا أكل الزعفران وأكله في الطعام هذا يحنث به. لا بكخيل طبخ في طعام. لا بكخيل طبخ. وبسترخاء لها. نعم. لا بكخيل طبخ. كذلك لا يحنث الصاع بالخل المطبوخ إذا قال والله لا أشرب خلا. نعم. بضأن ومعز وديكة ودجاجة في غنم ودجاج لا بأحدهما. زيد أكثر حنا. وهي آخرة وبسمن استهلك في سويق وبزعفران في طعام لا بكخيل طبخ. نعم. زيد. وباسترخاء لها هي قبلتك وقبلتيني. نعم. وباسترخاء لها هي قبلتك وقبلتيني. أنا إذا حلف قال لزوجته والله لا أقبلك أو والله لا قبلتني فإذا باغتته بذلك واسترخى لذلك معناها لم يمانع فيه فإنه يحنث بذلك. وبفرار غريمه في لا فارقتك. وبفرار غريمه في لا فارقتك. كذلك إذا فر غريم الذي قال له والله لا أفارقك حتى تقضيني. إذا فر منه الله لا أفارقك حتى لا تفارقني أو لا أفارقك حتى تقضيني فإنه يحنث بذلك. وفارقتني إلا بحقي. إلا بحقي معناها إلا بقضاء حقي معناها لا أفارقك أو لا تفارقني إلا بسبب قضاء حقي إلا بقضاء حقي. نعم. ولو لم يفرط. ولو لم يفرط فإنه إذا فر منه ولو لم يفرط في ملازمته فإنه يحنث. وإن أحاله. وإن أحاله معناها إذا أحاله على أحد ليقضيه لأنه إنما حلف على عدم المفارقة حتى يجد حقه. والصحيح أنه إن أحاله وقبل الإحالة فلا حنث. وبالشحم في اللحم وبالشحم في اللحم. إذا قال والله لا أكل لحما فإنه إذا أكل الشحم يحدث بذلك. للعكس للعكس لا أكل من هكذا الطلع. نعم للعكس معناها إذا قال والله لا أكل شحما وأكل اللحم فإنه لا يحنث بأكل اللحم. وبفرع في لا أكل منها من هكذا هكذا الطلع من كهذا الطلع من كهذا الطلع. وبفرع بفرع من فروع الطلع معناها كالرطب والبسر والتمر. إذا قال والله لا أكل منها من كهذا الطلع أو هذا الطلع لا طلعا إلا نبيذ زبيبه. نعم وهذا الطلع لا طلع معناها إذا قال والله لا أكل من هذا الطلع وأشار بيده أو والله لا أكل هذا الطلع فإنه يحنث بأكله لغير ذات الطلع يحنث بأكله لفرع الطلع من بسر ورطب وتمر وهو بالنسبة للطلع مرحلة من مراحل النخيل. ومراحل النخيل جمعها العلماء في طاب زبرة وطاب زبرة على ترتيبها رمز النخيل ثمر النخيل رمزه قجابها وحلها طلع وإغريض بسر طاب زبرة زهو وبلح رطب تمر يسر. إن هذا حلها إن هذا هي ثمرة هي مراحل ثمرات النخل. وإذا هذه كلها فرع للطلع فإذا أكل شيئا من أحد هذه الفروع فإنه يحنث. إذا قال والله لا أكل هذا الطلع أو قال والله لا أكل كهذا الطلع وهذا الطلع لا طلعا إلا طلع. زبيبه. نعم لا طلعا لا إن قال والله لا أكل طلعا والله لا أكل طلعا فإنه لا يحنث بأكل غير الطلع من الإغريض والبسر والرطب والزهو والبلح إلا نبيذ زبيب إلا نبيذ زبيب إلا إذا قال والله لا أشرب نبيذا لا أشرب نبيذا فإنه إذا قال والله لا أشرب نبيذا فإنه يحنث بالزبيب زبيب ورقة لحمه أو شحمه أو قال والله لا أكل لحما فإنه يحنث بمرقة اللحم. وخبز قمح وعصير عنب قل قل عيد شوي المقنع لا طلعا إلا لا طلعا إلا زبيب إلا نبيذ زبيب ومرقة لحم أو شحمه أو شحمه. كذلك إذا قال والله لا أكل لحما فإنه يحنث بأكل الشحم. نعم وخبز قمح وخبز قمح وخبز قمح قمح وإذا قال والله لا أكل قمحا فإنه يحنث بأكل الخبز. وعصير عنب وبما أنبتت الحنطة النوى المنى وإذا قال والله لا أشرب عصيرا يحنث بعصير العنب. وبما أنبتت الحنطة النوى المنى نعم وبما وقال هنا زبيب عنب في البداية وقال لا نبيذ زبيب لا نبيذ لحم لا نبيذ زبيب يا قال والله لا أكل والله لا أكل زبيبا فإنه يحنث بنبيذ الزبيب. وعصر عنب وبما أنبتت الحنطة وبما أنبتت الحنطة إنه والمنى إنه والمنى نعم وبما أنبتت الحنطة إنه والمنى زين لا لرداءة أو لسوء صنعة طعام. نعم والله لا أكل من هذه الحنطة والله لا أكل والله لا أكل حنطة لا قال والله لا أكل حنطة اللي إذا نوى لسبب إذا كانت نيته أنه أو البساط المحرك للحليف هو رداءة هذه الحنطة أو سوء صنعتها، فإنه حينئذ لا يحنث بأكل ما أنبتت لا لرداءة أو لسوء صنعة طعامه أو بالحمامه البيتي. نعم، هو الآن قال والله لا آكل حنطة، والله لا آكل حنطة، والله أو قال والله لا آكل الحنطة أو لا آكل هذه الحنطة، قال والله لا آكل هذه الحنطة أو لا آكل هذه الحنطة، فإنه إذا كان إنما حلف عنها بسبب رداءتها أو بسبب سوء صناعتها لا يحنث بما أنبتته، وأما إذا كان لم يحلف عنها لهذه الأسباب، بساطه ليست المحرك البساط ليس هذا، فإنه يحنث بأكله لما أنبتت الحنطة أو لسوء صنعة طعامه وبالحمامه البيتي. هو وبالحمامه البيتي كذلك، إذا قال والله لا أدخل بيتا فإنه يحنث بدخول الحمام أو دار جاره، أو دار جاره كذلك، إذا قال والله لا أدخل بيتا فإنه يحنث بدخول دار جاره أو بيت شعر كحبس، وكذلك إذا قال والله لا أدخل بيتا فإنه يحنث بدخول بيت الشعر كحبس أكره عليه بحق، كحبس أكره عليه بحق، كذلك إذا حبس في بيت وكان قد أكره عليه بحق. لا بمسجد وكذلك ولا يحنث بدخوله لمسجد إذا قال والله لا أدخل بيتا، وبدخوله عليه ميتا في بيت يملكه، وكذلك إذا قال والله لا أدخل عليه بيتا، فإذا دخل عليه ميتا في بيت يملكه، والله لا أدخل عليه، فإذا دخل عليه ميتا في بيت يملكه فإنه يحنث بذلك. لا بدخول محلوف عليه إلا من يقول مجامعة، لا بدخول محلوف عليه معناها إذا قال والله لا أدخل على فلان فدخل فلان عليه، إذا لم ينوي الحالف المجامعة معناها إذا لم ينوي والله لا يجتمع معي في مكان وقال والله لا أدخل على فلان، إذا كان نوى بذلك والله لا يجتمع معي في مكان، فإذا دخل المحلوف عليه الذي هو زيد مثلا عمر قال والله لا أدخل على زيد، فإذا نوى عمر بوالله لا أدخل على زيد معناها والله لا أجتمع مع زيد، فإذا دخل عليه زيد يحنث، وإذا لم ينوي بذلك المجامعة فإنه لا يحنث بدخول زيد عليه وإنما يحنث بدخوله هو على زيد. لا بدخول محلوف عليه إلا من المجامعة وبتكفينه في لا نفعه حياته، وإذا حلف قال والله لا أنفعه حياته، قال عمر والله لا أنفع زيدا حياته، فمات زيد فكفنه عمر فإنه يحنث بذلك. وبأكل من تركته قبل قسمها، وكذلك إذا قال والله لا أنتفع بشيء منه أو لا آكل من ماله فأكل من تركته قبل قسمها فإنه يحنث بذلك. هي لا أكلت طعامه إن أوصى وكان مدينا، إذا قال طبعا لا أكلت طعامه، إذا قال والله لا آكل طعامه، إذا أوصى، إذا أوصى الميت بشيء من ماله أو كان مدينا كان عليه دين، فإنه إذا أكل من ماله بعد موته يحنث بذلك. وبكتاب إن وصل قبل القسم وبكتاب إن وصل أو رسول، وكذلك بكتاب إن وصل أو رسول يحنث بكتابه إليه إذا قال والله لا أكلمه وينوي أنه لا يخاطبه فأرسل إليه كتابا فوصله. نعم. ورسول في لا كلمه. ورسول كذلك إذا أرسل إليه رسول في قال لا والله لا أكلمه ثم كتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا إنما يحنث بذلك. ولم ينوى في الكتاب في العتق والطلاق. ولم ينوى في الكتاب في العتق والطلاق معناها إذا قال والله والله إذا قال إن كل والله والله إن كل إن كلمتها فهي طالق أو إن كلمته فهو حر وأرسل إليه كتابا أو أرسل إليها كتابا فإنها تطلق وهو يحر ولا ينوى في ذلك لا مثلا تقبل نيته بأن يقول إنما نويت الكلام المباشر ولم أنوي الرسالة في العتق والطلاق وبالإشارة له كذلك وبالإشارة له ويحنث إذا قال والله لا أكلمه يحنث بالإشارة له وبكلامه ولو لم يسمعه وكذلك إذا قال والله لا أكلمه يحنث إذا كلمه ولو لم يسمع المحلوف عليه لا قراءاته ولو لم يسمع المحلوف عليه لا قراءاته بقلبه لا قراءته بقلبه إذا قال والله لا أقرأ هذا الكتاب فقرأه بقلبه أو قراءة أحد عليه بلا إذنه أو قرأه عليه أحد بلا إذن منه لا يحلف بذلك ولا بسلامه عليه بصلاة ولا بسلامه عليه بصلاة وكذلك إذا قرأ عليه وكذلك في الصورة الأخرى أنه أيضا إذا قال والله لا أكلمه وقرأ كتابه الذي أرسل إليه أرسل المحلوف عليه كتابا فقرأه الحالف أو قرأ عليه بغير إذنه فإن هذا لا يعتبر تكليما له نعم فلا يحنث وبسلامه عليه بصلاة كذلك إذا كان هذا الرجل المحلوف عليه إماما أو مأموما عن جانبه فسلم في الصلاة ورد عليه السلام فإن هذا أيضا لا يحنث به فإنه لا يحنث بهذا ولا كتاب محلوف عليه ولو قرأ على الأصوب والمختار ولو قرأ على الأصوب والمختار ولا كتاب محلوف عليه إذا معناها أنه في الصورة الأولى إنما يريد كتاب الحالف إذن هو الحالف كتب كتابا إلى المحلوف عليه هو أصلا قال والله لا أكلمه ثم كتب إليه كتابا وقرأه اللي هو قرأه المحلوف عليه بقلبه أو قرأ عليه أو قرأه عن الحالف بقلبه بعد كتابته أو قرأ عليه بلا إذنه فإنه في هذه الحالة كما قال لا يحنث وأما إذا أرسل إليه المحلوف عليه كتابا وقرأه فإنه لا يحنث على الأصح ولو قرأ على الأصول المختار وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره وعلى الأصوب والمختار وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره هذا كذلك بسلامه عليه سلم عليه وهو يظنه غير المحلوف عليه فتبين أنه المحلوف عليه فيحنث بذلك وفي جماعة إلا أن يحاشيه بفتح عليه وكذلك إذا سلم عليه بجماعة إلا أن يحاشيه معناه إلا أن يستثنيه في قلبه لا أن يستثنيه بقلبه فإنه يحنث بذلك وإذا استثناه بقلبه فإنه لا يحنث عليهم اعتقدنا أنه غيره وفي جماعة إلا أن يحاشيه بفتح عليه وبلا إذنه هي لا تخرجي وبلا إذنه كذلك إذا خرجت المرأة بلا إذنه في قوله والله لا تخرجي إلا بإذني فإنه يحنث بذلك وبعدم علمه لو علمنه وإن برسوله وبعدم علمه به لو علمنه ولو ب... و... وإن برسوله وهل إلا أن يعلم أنه علم. نعم. وكذلك إذا قال والله لأعلمنه ولم يعلمه وقال الله لأعلمنه وإن برسوله. وهل إلا أن يعلم أنه علم. أعجبه الفقرة أشوي الفقرة اللي قبل ذلك. وبفتح عليه وبلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذنه. فتح عليه معناها إذا فتح عليه في الصلاة فإنه يحنث بذلك. وبعدم علمه في لو علمنه وإن برسوله. وبعدم علمه في لو علمنه وإن برسوله معناها إذا قال والله لو علمنه وإن برسول فإنه إذا لم يعلمه يحنث بذلك. لا أن يعلم أنه علم تأويلاني أو علم واري ثاني في حلفه الأول هنا واري. نعم. إلا أن يعلم أنه علم تأويلاني إلا إذا علم قبل إعلامه له أنه علم بخبر ليس يعلمه به فتأويلاني ففيه قولان قول أنه يحنث وقول أنه لا يحنث. أو علم والي ثاني في حلفه الأول في نظره. أو علم والي ثاني في حلفه الأول في نظره. أو عدم علم والي ثاني معناها هو حلف لا يعلمن الوالي الفلاني فمات الوالي الفلاني وخلفه وأنه سيعلمه لمصلحة معينة لمصلحة تتعلق بالأمة وقال أقسم بالله لو علمن الوالي بالمصلحة كذا مات هذا الوالي الأول وعين مكانه والي ثاني فإذا لم يعلمه فإنه يحنث بذلك في نظر بمرهون في لا ثوب بنظر معناها إذا كان لإعلام لمصلحته لأجل نظر لأجل مصلحته أو بمرهون في لا ثوب لي. وكذلك يحنث إذا قال والله لا ثوب لي وهو عنده ثوب مرهون. وبالهبة والصدقة في لا أعاره. وبالهبة والصدقة في لا والله لا أعاره كذا لا أعاره شيئا ووهبه وتصدق عليه. وبالعكس. وبالعكس كذلك إذا قال والله لا أعيره شيئا ثم قال والله لا أتصدق عليه ولا أهبه شيئا ثم أعاره. ونوي إلا في صدقة عن هبة. ونوي معناها في ما إذا قال إذا قال والله لا أعيره شيئا ووهب له وتصدق قال إنما نويت لإعارة فقط وقال والله لا أتصدق عليه بشيء وأعاره وقال إنما نويت الصدقة فقط نوي في ذلك إلا عن هبة وصدقة فإنه لا ينوى لأنه إذا قال والله لا أهبه وأتصدق عليه وتصدق عليه فإنه يحنث وإذا قال والله لا أتصدق عليه ووهبه فإنه يحنث ولو قال إنما أردت الهبة فقط أو إنما أردت الصدقة فقط لا ينوى عن هبة أو ببقاء ولو لينا في لا سكنت لا في لا أنتقلن وفي بقاء ولو لينا في لا سكنت معناها والله لا سكنت هذه الدار والله لا سكنت لا في لانتقلن نعم والله لا سكنت هذه الدار وبقاء لا بخزني نعم وإذا قال والله لا سكنت في هذه الدار فإنه إذا بقي فيها ولو ليلا يحنث بذلك لا إن قال والله لانتقلن عن هذه الدار فإنه إن بقي بها لفترة التكفيل الانتقال فلا يحنث بذلك ولا بخزن ولا بخزن كذلك إذا خزن فيها شيئا فإنه لا يحنث بذلك وانتقل في لا ساكنه عما كان عليه وانتقل في لا ساكنه عما كان عليه كذلك إذا قال لزميله والله لا ساكنتك يجب عليه أن ينتقل عما كان عليه إذا كانا في بيت واحد أن يضربا بينهما سورا، وإذا كانا في قرية واحدة أن يتفرقا أن يذهب إلى قرية أخرى وهكذا. وأضربا جدارا ولو جريدا بهذه الدار. أيوة والله لا ساكنتك في هذه الدار، في هذه الدار. أنا إذا قال والله لا ساكنتك في هذه الدار، أنا فإذا ضربا بينهما جدارا ولو كان جدارا من الجريد فإنه لا يحنث بذلك. وبزيارة قصد التنحي. وبزيارة قصد التنحي ويقال له والله لا ساكنتك، أنا إذا زاره، إذا زاره ولم يقصد، إذا قصد التنحي بذلك، إذا قصد بذلك التنحي معناها أن لا يجامعه أبدا، أن لا يجالسه، فإنه يحنث بالزيارة. لا لدخول عيال لم يكسرها نهارا. لا، إذا كان السبب الموجب للحلف هو دخول العيال في مشاجرات ومخاصمات فإنه لا يحنث بالزيارة إذا لم يكثرها نهارا إذا لم يكثرها وكانت نهارا. أو بيت بناء مرض أو بيت بلا مرض وكذلك لا يحنث أو بيت بلا مرض، معناه لا يحنث بأن بات معه، معناه يحنث بأن بات معه بلا مرض، معناها فإذا بات معه بلا مرض وحلف لا يساكنه وبات معه بلا مرض بلا عذر فإنه يحنث، أما إذا بات معه لمرضه زاره وبات معه لمرضه فلا يحنث بذلك. وسافر القصر جيل أسافرن ومكث نصف شهر. وسافر القصر إذا أقسم قال والله لأسافرن، فعليه أن يسافر القصر إذا أراد أن يبر يمينه، ومكث نصف شهر، عليه أن يمكث نصف شهر في غيبته. وندب كماله كأنتقلن ولو بإبقاء رحله. نعم، وندب كماله، ندب كمال الشهر، معناها يجب عليه أن يغيب نصف شهر ويندب له أن يكمل الشهر. وندب كماله كأنتقلن ولو بإبقاء رحله. كأنتقلن كوالله لأنتقلن، إذا قال والله لأنتقلن فإنه إذا لم ينتقل يحنث ولو بإبقاء رحله، ولو مثلا انتقل وإبقاء رحله فإنه يحنث بإبقاء الرحل. لا بكمسمار، معنى لا إذا بقي عليه كمسمار فإنه هذا لا يحنث به. وهل النوى على معوده؟ وهل محل الحنث إن نوى عدم العودة، محل الحنث بإبقاء الرحل إن نوى عدم العودة، أو يحنث مطلقا بإبقاء الرحل ولو لم ينوى عدم العودة. تردد وباستحقاق بعضه أو عيبه بعد الأجل. نعم، تردد هناك في خلاف، وباستحقاق بعضه كذلك إذا حلف وقال والله لأقضينك هذا الحق، والله لأقضينك هذا الحق في الوقت الفلاني، واستحق بعضه بعد الأجل فإنه تبين أنه يستحق بعضه بعد الأجل فإنه يحنث إذا لم يقضي حقه في الأجل. نعم. وبيع فاسد فات قبله وعيبه بعد استحقاق بعضه وعيبه بعد الأجل كذلك إذا استحق بعضه بعد الأجل أو تعيب ورد تعيب، كان فيه عيب يرد به، ومثلا اشترى منه شيئا وقال والله لأقضينك في الوقت كذا، فتبين أنه استحق بعض هذا الذي اشترى، أو تبين أن المشترى معيبا فصار فهو سيرد بالعيب، فإنه إذا كان الرد بالعيب بعد الأجل أو كان تبين الاستحقاق بعد الأجل يحنث بذلك. نعم. ما إذا كان قبل الأجل فلا إشكال. وبيع فاسد فات قبله. وبيع فاسد فات قبل الأجل كذلك يحنث بالبيع الفاسد إذا فات قبل الأجل. هو مثلا الآن اشترى منه شيئا وقال والله لأقضينك في الوقت كذا، ثم هذا الشيء الذي اشتراه البيع كان فاسدا، فمن حقه هذا البيع الفاسد ينبغي يجب أن يفسخ، مثلا بيع فاسد فساد، بيع فاسد والحكم فيه أن يفسخ. فلو فات مثلا هو اشترى بضاعة معينة وكان البيع فاسدا، الصفقة فاسدة، العقد اختلت شروطه، ولكن باع هو هذه البضاعة فاتت، وهو سيدفع طبعا القيمة إذا فاتت، سيدفع القيمة. في هذه الحالة إذا فات البيع قبل الأجل، فات البيع قبل الأجل، فإنه لن يقضيه لأنه إنما يدفع له القيمة فقط، في هذه الحالة يحنث. أما إذا فات بعد الأجل، إذا فات البيع إنما فات بعد الأجل وبعد القضاء فلا إشكال. قبله إن لم تفي لم يفوت على المختار، وقبله إن لم تفي. نعم. إذا قيد لك هذا قيد وقع بقيد آخر، وقال إنه إذا باع بيعا فاسدا قبل الأجل إن لم تفي القيمة التي تلزمه بالثمن الذي اشترى به، فإذا وفت القيمة التي لزمته بالثمن الذي اشتراه به فلا حنث، لأنه في الحقيقة قضاء قبل الأجل. كأن لم يفت على المختار. كذلك إذا لم يفت البيع الفاسد على المختار فإنه أيضا لا يحنث إذا وفت، فإنه يحنث. وبهبته له كذلك يحنث بهبته له. مثلا هو اشترى منه شيئا معينا وقال والله لأقضينك في الوقت كذا ثم وهبه له، فإنه يحنث كذلك لأنه لم يقضه، ودفع قريب عنه، ودفع قريب عنه كذلك يحنث إذا قال والله لأقضينك في الوقت كذا ودفع عنه قريب له، دفع عنه لم يقضي هو وإنما دفع عنه قريب بدون علمه، وإن من ماله بشرط أن لا يعلم بذلك، وإن من مالي الحالف. ولا أولاد دفعها قبل الأجل لكم ولا واحد دفعها قبل الأجل لا أحد. وإن من ماله وشهادة بينة بالقضاء إلا بدفعه. وإن من ماله وإن من ماله عيد شوي الفقرة. وبيع فاسد فات قبله إن لم تفي كأن لم يفت على المختار، وبهبته له ودفع قريبا عنه وإن من ماله. طيب، وبهبته له إذا وهبه الدائن، ودفع قريب عنه إذا دفع عنه قريب له الثمن، ولو من ماله أي ولو من مال الحالف. ثم قال ومن ماله أو شهادة بينة بالقضاء إلا بدفعه، وشهادة بينة بالقضاء أو تبين بالشهود أنه قد قضاه في الماضي ونسي ذلك، ثم أخذه إلا بدرهم. معناها لا بدرهم. معناها لا معناها لا يذر في يمينه إلا إذا دفعه في هذه الصورة. أنا لا بد له أن يدفعه ثم يأخذه. يدفعه ثم يأخذ. ثم أخذه لا إن جن. ثم أخذه فقط. فإذا دفعه يدفعه فقط ليبر يمينه ثم يأخذه مرة ثانية لأن الحق قضيان. نعم. ثم أخذه لا إن جن. لا إن جن. أما إذا جن أكمل الكلام. ثم أخذه لا إن جن ودفع الحاكم وإن لم يدفع فقولان. نعم. لا إن جن ودفع الحاكم. أما إذا حلف ليقضينه في الوقت كذا وجن قبل الأجل ودفع الحاكم نيابة عنه فإنه لا يحنث حينئذ. وإن لم يدفع قولان. وأما إذا لم يدفع الحاكم عنه فقولان. وبعدم فقولان معناها قول بالحنث وقول بعدم الحنث في حالة جنونه قبل الأجل. وبعدم قضاء في غد. وبعدم قضاء في غد. أكمل. وبعدم قضاء في غد في ليقضينك غدا يوم الجمعة. نعم. وليس هو. وبعدم قضاء في غد معناها إذا قال له والله لا أقضينك غدا يوم الجمعة وكان الغد يوم الخميس فإنه إذا لم يقضي يوم الخميس يحنث بذلك. لا إن قضى قبله بخلاف لا أكلنه. وفي لا إن قضى قبله أيوة كذلك. أما إذا قضى قبله قال والله لا أقضينك يوم الجمعة وقضاه قبل يوم الجمعة فإنه يبر منه بذلك. يبر منه بذلك. لا إن قضى قبله بخلاف لا أكلنه. أيوة بخلاف لا أكلنه. خلاف يا قال والله لا أكلن الخبز يوم الجمعة فأكله قبل فالله لا أكلنه. الله خلاف لا أكل لا أكلنه ولا إن باعه به عرضا. أسمع بخلاف ما يا قال والله لا أكله. قال والله لا أكله ولا أكله يوم الجمعة. والله لا أكل خبزا يوم الجمعة فأكله قبله فإنه يحنث بذلك. ولا إن باعه به عرضا. ولا إن باعه به عرضا كذلك. إذا باعه به عرضا معناها هو عليه دين معين. قال له والله لا أقضينك هذا الدين غدا أو بعد غد. ثم قبل ذلك قال بعني هذا الدين وأعطاه به عرضا فإنه يحنث بذلك. وباعه به عرضا وبرع غاب بقضاء وكيل تقاضي. وبرع إن غاب بقضاء وكيل تقاضي معناها هو إذا غاب الحالف وقام وكيله في التقاضي. وكيله في التقاضي وكيله الذي وكل في الخصومات إذا قضى عنه فإنه يبر بذلك. ومفوض وهل هم وكيل ضيعة وهل هم. نعم. أو مفوض أو عنده وكيل فوضه وكيل مفوض فغاب الحالف وقضى عنه الوكيل المفوض فإنه يبر بذلك في الوقت الذي أجل فيه الحالف.